الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في صفة الصلاة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في ما يتعلق بصفة صلاة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالقراءة في الفجر والمغرب و بقية الصلوات، ثم قال رحمه الله: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. يجهر ليلا، مضى شيء من ذكر الأدلة على ذلك فيما يروي الصحابة رضي الله عنهم من سماع لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقرأ قراءة جهرية تسمع، ولهذا نقلوا أنه كان قرأ في المغرب بالمرسلات، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالأعراف، وأيضا نقلوا قراءته في صلاة الفجر وصلاة العشاء. هذا جاء في أحاديث كثيرة، لأنه يقرأ بصوت ويسمعون قراءته وينقلون أيضا ماذا كان يقرأ أو مقدار الذي كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. أما في العصر، الظهر والعصر، فإن قراءته كانت سرية وليست جهرية صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لا يعرفون الذي يقرأه عليه الصلاة والسلام إلا ما سيأتي الإشارة إليه. أحيانا يسمعهم الآية، أحيانا يسمعهم عليه الصلاة والسلام الآية. فالظهر والعصر قراءته سرية، يقرأ ولكن سرا. والصحابة رضي الله عنهم علموا أنه يقرأ باضطراب لحيته، علموا أنه يقرأ باضطراب لحيته، مثل ما جاء في الصحيح من حديث عن أبي معمر أن خباب رضي الله عنه، خباب ابن الأرت، قال: قلنا له: أكان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ فقال: نعم. قال: وهم يعلمون أنها سرية. قال: فبما كنتم تعلمون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. باضطراب لحيته، أي أن لحيته عليه الصلاة والسلام يرونها تتحرك، فيعلمون أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، أنه كان يقرأ. فالحاصل أن الصلاة في الليل، الفجر والمغرب والعشاء، هذه جهرية، والصلاة في النهار الظهر والعصر هذه سرية، قراءة سرية. قال: ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، وهذه كلها في النهار. صلاة النهار سرية، لكن هذه الصلوات، هذه الصلوات الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء يجهر بها، يجهر بها، لأن هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيما يتعلق بالجمعة جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. وفيما يتعلق بصلاة العيد، عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذا الحديث هو في صحيح مسلم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ جهرية في الجمعة، ويقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في العيد يقرأ القراءة نفسها، في الأولى سبح اسم ربك الأعلى والثانية هل أتاك حديث الغاشية. وفيما يتعلق بالكسوف جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، ولم يحصل في زمانه عليه الصلاة والسلام الخسوف إلا مرة واحدة، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وجهر، تقول عائشة رضي الله عنها وجهر بالقراءة. وفيما يتعلق بصلاة الاستسقاء جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عباد بن تميم عن عمه في صلاة الاستسقاء، وفيه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. قال رحمه الله ثم يكبر للركوع. قال رحمه الله تعالى ثم يكبر للركوع. هذه التكبيرة تسمى، وما يأتي من تكبيرات تسمى تكبيرة انتقال، تسمى تكبيرة انتقال. لا يقول هذه التكبيرة وهو قائم، ولا يقولها بعد أن يستوي راكعا، لا يقولها وهو قائم، ولا يقولها بعد أن يستوي راكعا، يقولها في الانتقال بين القيام والركوع، سمى تكبيرة انتقال. وهو في الانتقال يكبر، ومر معنا أن من السنة رفع اليدين في هذا الموطن، رفع اليدين في هذا الموطن، فيرفع يديه ثم يهوي للركوع ويكبر، يرفع يديه ثم يهوي للركوع ويكبر، ويكون التكبير في الانتقال، لا يكون وهو قائم ولا يكون وهو راكع، وإنما يكون في الانتقال من القيام إلى الركوع. وهذه التكبيرة وما يأتي بعدها من تكبيرات كلها تسمى تكبيرات انتقال، تسمى تكبيرات انتقال، يعني انتقال من ركن إلى ركن. وهذا شعار الصلاة، شعار الصلاة التكبير، كل ركن ينتقل منه إلى الركن الآخر بالتكبير. والحج شعاره التلبية، ينتقل من الركن إلى الآخر بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. نعم. قال ينتقل من في واجبات الحج وأركانه ينتقل من ركن إلى واجب أو من واجب إلى واجب بالتلبية. نعم. قال رحمه الله: ويضع يديه على ركبتيه. قال رحمه الله تعالى: ويضع يديه على ركبتيه. يضع يديه على ركبتيه، والسنة إذا وضع يديه على ركبتيه أن يمكن من اليدين على الركبتين، كأنه قابض، كأنه من تمكينه لليدين على الركبتين كأنه قابض، كأنه ممسك للركبتين، كأنه قابض عليهما. وهنا في هذا الموطن يفرج بين الأصابع، فيضع يديه على ركبتيه ويمكن من يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، ويفرج بين أصابعه وينحي مرفقيه عن جنبيه، هذه تسمى المجافاة، ينحي مرفقيه عن جنبيه. لكن إذا كان في صفوف متراصة، هذه السنن لا تفعل إذا كانت الصفوف متراصة، حتى في السجود يأتي معنا سنن في السجود، هذه السنن لا يفعلها الإنسان إذا كان يترتب عليها ماذا؟ مزاحمة وتضييق على من حوله. فالسنة تفعل إذا كان أمرها متيسر، إذا كان أمرها متيسر ولا يترتب عليها، لأن إذا كانت الصفوف يعني زحام ومتلاصقة الصفوف، كثير من السنن لا يمكن للإنسان أن يفعلها، وإن فعلها يفعلها بماذا؟ بإذاء لمن حوله، بإذاء لمن حوله. يعني بعض الناس الله أعطاه صحة وقوة وما شاء الله يفرد جسمه ولا يبالي بالضعيف الذي، هذا خلاف السنة. السنة لا تفعل إذا كان يترتب عليها ماذا؟ مضرة، إذا كان يترتب عليها مضرة، لأن السنة إن فعلها أجر وإن تركها لم يأثم، لكن الأذى يأثم، الأذى للمسلم يأثم، وإذا كان يؤذي المسلم في صلاته فالأمر أشد. نعم. قال رحيم، جاء في المستدرك الحاكم حديثا أريد أن أشير إليه يتعلق بما سبق في لما ذكرنا تكبيرة الإحرام، أشرت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى موضع السجود. في المستدرك للحاكم قال: كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه ورمى بصره نحو الأرض، طأطأ رأسه ورمى بصره نحو الأرض. على هذه الصفة يكون الإنسان في صلاته يطأطئ رأسه ويجعل نظره إلى الأرض، ويحرص ألا يكون هناك اختلاس في النظر ويصلي يمين أو شمال، هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الإنسان. لكن إن جعل نظره على هذه الصفة الواردة في السنة على موضع السجود، فإن هذا أعون له على الخشوع، أعون له على الخشوع في صلاته. نعم. قال رحمه الله: ويجعل رأسه حيال ظهره. قال رحمه الله تعالى: ويجعل رأسه حيال ظهره. حيال ظهره أي مساوي لظهره، ما يكون نازل الرأس عن الظهر على مستوى الظهر، ولا يكون مرتفع، لا يرفع الرأس ولا يخفضه عن مستوى الرأس، وإنما يجعله متساوي مع الظهر. يجعل الرأس متساوي مع الظهر. ومن السنة أن يمد ظهره، أن يمد ظهره ولا يقوسه، هذا من السنة أن يمد ظهره، يكون الظهر ممدود والرأس أيضا مساوي للظهر، لا يكون مرتفع عن الظهر يشخص رأسه، ولا أيضا يخفض رأسه، ولا يخفض رأسه ينزله، وإنما يكون الرأس حيال الظهر. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم، تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه يعني لا يرفع رأسه وهو راكع، ولم يصوبه يعني لا يخفض رأسه وينزله، ولكن بين ذلك هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله حيال الظهر، يعني مساوي للظهر، لا يكون مرتفع عليه ولا يكون نازلا عنه. نعم. قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. وقال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، يعني يكرر هذه الصيغة، يكرر هذه الصيغة في التسبيح. وهذه جاءت في حديث حذيفة، حديث حذيفة ابن اليمان، ومخرج في سنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، وحديث ثابت. يقول سبحان ربي العظيم، يكرر هذا التسبيح. وقد جاء في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأما الركوع فعظموا فيها الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ومن أعظم ما يكون في صيغة التعظيم للرب هذه الصيغة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكررها في ركوعه. نعم. قال رحمه الله: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم، قال: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، هذا ثابت في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن، وكان يقول ذلك بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يتأول القرآن، يفعل ما أمر به في القرآن، هذا معنى يتأول القرآن، فيقول في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهناك أيضا صيغ أخرى مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، جاءت صيغ في ما يقال في الركوع ويقال أيضا في السجود. يقول النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار، والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار، أن يفعل في جميع أذكار، أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، في أذكار جميع الأبواب. وهذا ورد، هذا الجمع ورد عن بعض السلف، هذا الجمع ورد عن بعض السلف، فكله ثابت، كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن كرر سبحان ربي العظيم اكتفى بها، وإن ضم إليها مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قال فحسن، وإن زاد أيضا سبوح قدوس رب الملائكة الروح ونحو ذلك، فهذا كله مما جاءت به السنة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. مما ينبه عليه هنا أن ينتبه المرء لما يركع، يركع كما جاء في حديث المسيء صلاته في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام له، حتى يطمئن راكعا، ويرفع حتى يعتدل قائما. أما الذي يفعله بعض الناس أو بعض المصلين، وخاصة عندما يصلي نافلة ويريد أن يخرج بسرعة، تجد ما يحقق ذلك، وهذا الفعل سبحان الله سماه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت، سماه سرقة، بل ووصفه عليه الصلاة والسلام أنه أسوأ السرقة، جاء في المستدرك للحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الصحابة استغربوا هذا الشيء، قالوا: وهل يسرق الرجل، أو قالوا: كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، إذا لم يتم الركوع ولم يتم السجود هذه سرقة، وليست سرقة بل أسوأ السرقة. بهذا وصفها النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. قال: ثم يرفع رأسه، قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. يرفع رأسه أي من الركوع. وعرفنا أيضا فيما سبق في حديث ابن عمر أن هذا من المواطن التي ترفع فيها الأيدي، وموطن الرفع بعد أن يعتدل قائما، لأن يقول: سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما رفع يديه، ثم يرفع رأسه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا قام إلى الصلاة يكبر، هذه تكبيرة الإحرام، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبة من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. فإذا مثل ما يقول الشيخ: يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو كان منفردا يصلي وحده، في الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. هذه تقال متى؟ في الانتقال، لا يقولها وهو راكع ولا يقولها بعد أن يعتدل، وإنما يقولها في الانتقال، مثل ما قال: حين يرفع صلبه من ركوعه، في هذا الوقت يقول: سمع الله لمن حمده، ثم وهو قائم إذا اعتدل قائما يقول: ربنا ولك الحمد. هذه يقولها من؟ الإمام والمأمومين. المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، هذه يقولها الإمام ويقولها المنفرد. وأما المأموم فإنه إذا اعتدل قائما يقول: ربنا ولك الحمد. نعم. قال رحمه الله: ويقول الكل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول الكل، الكل يعني الإمام والمنفرد والمأمومين، الإمام والمنفرد والمأمومين كل هؤلاء يقولون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء ما شئت من شيء بعد. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو من مجموع أحاديث، من مجموع أحاديث في أوله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه جاء فيها أربع صيغ كلها ثابتة، أربع صيغ كلها ثابتة: ربنا ولك الحمد بالواو وبدون الواو، ربنا لك الحمد، وبإضافة ثم، بإضافة اللهم في أولها مع الواو وبدون الواو، فهي أربع صيغ: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه كلها ثابتة، كلها ثابتة. وقال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه الجملة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذه جاءت في حديث في صحيح البخاري، حديث رفاعة بن رافع، رفاعة بن رافع رضي الله عنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لما رفع قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، قال: من القائل كذا، من القائل كذا؟ فقال: قلت أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكا، رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول، يتسابقون، رأى 34 ملك يتسابقون أيهم يكتبها أول. فهذا حمد عظيم جدا في هذا الموطن، وهو سنة إقرارية، أقر النبي هذا الحمد الذي قاله رفاعة رضي الله عنه، أقره وبين هذا العدد من الملائكة الذين كانوا يتسابقون يتبادرون أيهم يكتبها، أيهم يسبق الآخر يكتبها أولا، يكتبها أولا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم قوله: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، وله تتمة أيضا، وله تتمة: ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وأيضا جاءت هذه في حديث عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو أيضا في صحيح مسلم، وهو أيضا في صحيح مسلم. وأريد أن أنبهكم على فائدة لطيفة ومهمة في حديث عبد الله بن أوفى، كثير من المصلين ربما لم ينتبه لها، والحديث في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن أوفى، حديث عبد الله بن أوفى فيه في الرفع من الركوع قال: ملء السماء ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني، باشر بعدها: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، من الوسخ. إذن الاعتدال من الركوع موطن من مواطن أكمل الفراغ، من مواطن إيش؟ الاستغفار. هذا طلب مغفرة الآن، هذا من مواطن الاستغفار، مواطن طلب الاستغفار. وسبحان الله انتبه للفائدة، كل موطن من الصلاة فيه طلب من المغفرة. الآن في بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، فيها من صيغ الاستفتاح مرت معنا، فيها طلب المغفرة. وفي الرفع من الركوع هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى، طلب المغفرة. وفي الركوع فيه ولا ما فيه؟ مر معنا حديث عائشة الآن، حديث عائشة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، هذا في الركوع وفي السجود. وفي الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي. وقبل السلام أيضا ثبت الاستغفار، وبعد السلام أيضا ثبت الاستغفار. وهذا يستفاد من أن الصلاة من أعظم أبواب نيل الغفران، الصلاة أعظم أبواب نيل الغفران، الفوز بمغفرة الله. ولهذا كل أعمال الصلاة فيها طلب المغفرة، كلها فيها طلب المغفرة. والمصلي من أعظم مطالبه ومقاصده أن يغفر له، أن يخرج من الصلاة غفر له ذنبه، هذا أعظم مقاصد المصلي. ولهذا في كل أعمال الصلاة فيها ماذا؟ فيها الاستغفار. نعم. قال رحمه الله: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. أشير إلى أمر يتعلق بالاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع لابد حتى يقيم المرء صلاته، لابد أن يعتدل قائما ويعود كل فقرة إلى مفصلها، تعود العظام إلى مواضعها، فلابد أن يعتدل قائما. في حديث المسيء لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، اعتدل قائم تماما. وقد جاء في المسند وغيره بسند ثابت قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتمنى أن يصل هذا الحديث لخلق، أتمنى أن يصل هذا الحديث لخلق ما يقيمون صلبهم، تجده يرفع وقبل أن يعتدل يسجد. ومثله أيضا وهو ساجد الجلسة بين السجدتين ما يجلسها، يرفع وقبل أن يصل إلى حد الاعتدال جالسا يسجد مباشرة. هذا حديث ثابت في مسند أحمد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا يقيم صلبه. ولما أقول أن أتمنى أن يصل الحديث لهؤلاء كله من طمع أن يكرمهم الله عز وجل بالنظر إلى صلاتهم وقبولها، لأن هذا النظر نظر قبول. وبعض الناس ما تدري يعني من أين دخل عليهم ذلك، ما تدري من أين دخل عليهم ذلك، تضيع الاعتدال، تضيع الاعتدال من الرفع عند الرفع من الركوع وعند الرفع من السجود الذي هو الجلسة بين السجدتين. أما هذه الأدعية التي ثبتت عن النبي مثل الآن في الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ملء ما بينهما وما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هل هذه يقولونها؟ ما في وقت أصلا، أصلا ما رفع، فضلا عن يقول هذه الأذكار العظيمة الماثورة، ولا الاستغفار الذي مر معنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى. قال رحمه الله تعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة، ثم يسجد على أعضائه السبعة. وهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وأورده الشيخ رحمه الله، قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، قال على الجبهة، هكذا قال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فجعل العضوين كالعضو الواحد، جعل العضوين كالعضو الواحد، أنه قال على الجبهة وأشار إلى أنفه، فإذن هذان عضوان جعلهما كالعضو الواحد، جعلهما عليه الصلاة والسلام كالعضو الواحد. ولهذا ينزم المصلي أن يمكنهما عن الجبهة والأنف، أن يمكنهما من الأرض. يعني بعض الناس يصلي ويضع جبهته وأنفه مرتفع، ما مكنه، ما سجد على السبعة الأعضاء أو الأعظم. قال: والكفين، والكفين، كفين يعتمد على كفيه، يعتمد على كفيه ويضم أصابعه، خلاف الركوع يضم أصابعه ويجعل الأصابع إلى القبلة، هذه السنة، ويجعل الأصابع إلى القبلة، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. والسنة تمكين هذه المواضع من الأرض، تمكين هذه المواضع من الأرض، وأقله وضع كل جزء من كل عضو من هذه الأعضاء على الأرض، يلمس الأرض. نعم. وفي بعض روايات حديث المسيء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا سجدت فمكن لسجودك. فيما يتعلق بالكفين لما يسجد، عرفنا أنه يعتمد على كفيه ويضم أصابعه ويجعلها إلى القبلة. أين تجعل، أين تجعل الكف، ما مكانها من حيث مساواة البدن؟ هل يجعلها متقدمة على رأسي، أو يجعلها قريبة من ركبته؟ أين يجعلها، أين يجعلها؟ هذا الذي مر معنا في الرفع عند التكبير، قلنا ماذا؟ إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين، فروع الأذنين، هو نفسه، هو نفسه في السجود، إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين، أو حذو الأذنين، وهي منطقة يعني قريبة، يعني يتقدم قليل أو يتأخر قليل، لكن بعض المصلين يصلي يجعلها عند ركبته، عند ركبته، وبعضها يقدمها، يقدمها تكون أطراف أصابعه أو جزء من يده متقدمة على رأسه، فهذا موطنها حذو المنكبين أو حذو الأذنين. نعم. قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى، قال ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهذا في حديث حذيفة الذي مر الإشارة إليه، في حديث حذيفة قال ثم سجد أي النبي عليه الصلاة والسلام فقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وفي السجود أيضا يقال ما تقدم في حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وأيضا ورد استغفار خاص بالسجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسره، هذه كلها من الأشياء التي وردت في السجود. نعم. قال رحمه الله ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. ثم قال رحمه الله ثم يكبر، يكبر هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال ليجلس جلسة بين السجدتين، هذه جلسة بين السجدتين، ولها أيضا أدعية خاصة بها، أدعية خاصة بها، ومنها أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهذا ثبت في حديث حذيفة المشار إليه، ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني كما سيأتي مما سيذكره الشيخ رحمه الله، فهو موطن استغفار، موطن استغفار وموطن أيضا دعاء، موطن استغفار وموطن دعاء كما سيأتي في الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ينصب اليمنى تكون اليمنى قائمة منصوبة، وهذه الجلسة تسمى الافتراش، تسمى الافتراش، تسمى افتراش لأنه افترش رجله اليسرى، جعل رجله اليسرى مثل إيش؟ الفراش، قعد عليها، جلس عليها، فصارت رجله اليسرى مثل الفراش، مثل الفراش. قال ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، هو الافتراش. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، جلسات الصلاة ما فيه إلا الجلسة بين السجدتين وجلسة التشهد، جلسة التشهد، وتكون هذه الجلسة في الصلاة الثنائية في جلسة التشهد، وفي الصلاة الرباعية والثلاثية في ماذا؟ التشهد الأول، أما التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية ففيه التورك كما سيأتي، ففيه التورك. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. الطريقة ما هي؟ أن ينصب اليمنى ويجلس على الرجل اليسرى، يجلس على الرجل اليسرى يعني يفترشها، يجلس عليها، ولهذا تسمى هذه الجلسة الافتراش. وثبت أيضا صفة ثانية، ثبت أيضا صفة ثانية لهذه الجلسة التي هي في الجلسة بين السجدتين وجلسات الصلاة، عدا التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، وهو ما جاء في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم عن طاووس قال قلنا لابن عباس، قلنا لابن عباس في الإقعاء، الإقعاء له صفات، ومنها صفات نهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعي الرجل في صلاته أو الإقعاء في صلاته، نهى عن ذلك. والإقعاء له صفات، الصفة المنهي عنها أن يفرش الرجلين ويجعل مقعدته على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض. لكن هنا يقول لطاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين. الآن الإقعاء على ماذا؟ على القدمين، ليس لا يجعل مقعدته على الأرض وإنما يجعلها على قدميه، على قدميه. قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. والحديث في صحيح مسلم، قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء، إنا لنراه يعني نظن نحسبه جفاء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وجاء عن طاووس أنه قال: رأيت العبادلة يفعلونها، العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، رأيتهم يفعلونه. من أهل العلم من كره ذلك لعموم ماذا؟ لعموم النهي، النهي عن الإقعاء. لكن هذه صفة إقعاء ليست داخلة في النهي، وابن عباس رضي الله عنه نص على أنها سنة النبي، نص على أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء في جواب حول هذه المسألة أوردوا هذا الحديث، حديث ابن عباس، وقالوا عاقبه: وعلى ذلك يتبين ثبوت هذه الجلسة، وعلى ذلك يتبين ثبوت هذه الجلسة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذه الجلسة لها صفة، الصفة التي ذكر الشيخ رحمه الله، والصفة الثانية الإقعاء على هذه الصفة، الإقعاء على القدمين، الإقعاء على القدمين بأن يفرش القدمين، يجعل ظهورها على الأرض ويجعل مقعدته على عقبيه، يجعل مقعده على عقبيه. فهذا يقال إقعاء، هو نوع من الإقعاء لكن لا يشمل النهي، بل هو سنة، بل هو سنة ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وربما هذا الحديث، ولعلي أشرت إلى هذا مرة، هذا الحديث يعجب أمثالي ممن عندهم مشاكل في الأصابع، أصابع القدم، الإبهام. يعني بعض الناس ما يتمكن، يعني يكون عنده مشكلة في أصابع قدمه فما يتمكن من أن ينصب القدم، ما يستطيع أن يفعل ذلك. فهذه السنة، هذه السنة ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، إلا في التشهد الأخير يقيد أيضا بماذا؟ بالرباعية والثلاثية. وأصلا ما في تشهد أخير إلا فيهما الرباعية والثلاثية. فإنه يتورك، فإنه يتورك. ما معنى يتورك؟ قال: بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى، مقعدته يجعلها على الأرض، يجعلها على الأرض ويخرج رجله اليسرى من خلف، من الخلف الأيمن. وهذا جاء فيه مع قبله حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري، قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله، إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، وإذا جلس في الركعة الأخيرة جعل قعد على رجله اليسرى ونصب الأخرى، يعني أخرج رجله اليسرى ونصب الأخرى يعني التي هي اليمنى. نعم نعم. قال رحمه الله: ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم، لو أحد يراجع لنا لفظ الحديث، حديث أبي سعد في صحيح البخاري، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. بقية الحديث قال: ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هذا ثبت في هذا الموطن الذي هو الجلسة بين السجدتين، وهو في المسند وسنن الترمذي وسنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا ثبت رب اغفر لي في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني يسجد الثانية ويفعل فيها مثل ما في السجدة الأولى، فهما سجدتان بينهما جلسة فيها طلب المغفرة. نعم. قال رحمه الله: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ينهض أي على صدور قدميه، مكبرا قائلا الله أكبر. ولهذا هذه تكبيرة انتقال، تقال متى؟ تقال في هذا الانتقال، فيقوم على صدور قدميه قائلا الله أكبر. وهذا جاء في حديث في الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، ينهض على صدور قدميه. وفي إسناده رجل يقال له خالد بن إياس، قال الترمذي: ضعيف عند أهل العلم. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أن العمل على هذا عند أهل العلم. الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم، حينما ينهض الرجل من صلاته ينهض على صدور قدميه. نعم. اقرأ الحديث، حديث أبي. قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم، وقعد على مقعدته. ولهذا يقال لهذه الجلسة تورك، لأنه يجلس على الورك، سمى التورك لأنه يجلس على وركه، وركه هو الذي يلمس الأرض، أما في غيرها وركه لا يلمس الأرض، على يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها. نعم. قال رحمه الله: ويصلي الركعة الثانية كالأولى. قال رحمه الله تعالى: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني يفعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى. وفي حديث أبي حميد في صفة ذكره لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ثم صنع، هكذا جاء في الحديث، ثم صنع في الركعة الثانية مثل الأولى، ثم صنع في الركعة الثانية مثل الأولى. نعم. قال رحمه الله: ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة،